علشان البشر يتمتعوا بعمله الالهي وبتعزيات الروح القدس الفائقة، علشان ربنا ينزع منهم روح اليأس وروح الضلال وروح الفقدان وروح العبودية اللي كانت فعلا موجودة في المسديين في أرض بابل في هذا الوقت. وده اللي بيعمله ربنا معانا في خلال العهد الجديد، انه بينزع منا روح اليأس ويدينا روح الرجاء في الخلاص. أشعياء تنبأ سواء عن السبي أو الخلاص من السبي من قبل ما يحصل هذا السبي بحوالي ما يقرب من 125 سنة أو 124 سنة، والسبي استمر 70 سنة، وبعد 70 سنة ابتدى الخلاص من السبي. يعني تقريبا الفترة اللي تنبأ فيها كانت فترة تشمل ما يقرب من 100 سنة من أحداث حيمر بيها الشعب قبل حدوثها أيضا ب100 سنة. لكن ربنا كشف لأشعياء عن كل شيء، وأشعياء سجل هذه الأحداث من قبل حدوثها، سواء حدوث السبي أو العودة من السبي. فنبتدي نشوف من أول إصحاح 40 تعزيات الله للنفس اللي حست حزنها وبألمها واللي حست ضياعها واللي حست بالخراب بتاعها. فال 27 إصحاح الجايين دول بيورونا كيف يتدخل الله لإنقاذ شعبه بكيفية عجيبة، ويورينا في العودة من السبي تعزية جميلة جدا، ويختتم النبوات بتاعت العودة بالسبي بيربطها بتجسد المسيح وبألام المسيح وبقيامة المسيح وبخلاص اللي بيقدمه المسيح في زمن العهد الجديد. فبيربط ما بين الحدث الزمني العودة من السبي وما بين مجيء المسيح وتجسده على الأرض اللي هو سر الخلاص. فازاي العناية الإلهية بتتدخل علشان تحرر الإنسان من عبودية السبي، اللي هي بعينها بتتدخل علشان تحرر كل إنسان مستعبد للخطية أو للألم أو للحزن أو للشيطان، علشان تخرجه إلى حرية مجد أولاد الله وتعيده إلى كرامته مرة ثانية. فالدعوة اللي بنشوفها في الإصحاحات الجاية اللي وجهت لأورشليم انها تستيقظ وتقوم تلبس ثياب جمالها ومجدها وزينتها، هيها نفس الدعوة اللي موجودة في كنيسة العهد الجديد، علشان الكنيسة ايضا تستيقظ وتكتشف المجد اللي فيها وتتزين بهذا المجد اللي ربنا عايز يدهولها. وبردك في نفس الوقت هي دعوة لكل نفس فينا، لان قلنا اورشليم هي رمز الكنيسة ورمز ايضا لكل نفس بشرية. الله بيدعوها انها تكتشف المجد المعد ليها وتقوم تتزين بهذا المجد وتفرح به. فاذا كان اهم حدثين حصلوا في تاريخ شعب الله في العهد القديم، الحدث الاولاني خروجهم من ارض مصر، ده اعظم حدث بالنسبة لشعب الله، لأن ده بداية تكوينهم واختبارهم لمعاملات الله، الخروج من أرض مصر. فالحدث الثاني اللي على نفس المستوى وعلى نفس الأهمية هو حدث عودة الشعب من السبي، لأن دول السر الخطير اللي كل نفس يستطيع أنها تختبره. حتى لو فقدت الخلاص اللي انا اتمتعت بيه فترة من الفترات، حتى لو فقدت حرية مجد اولاد الله اللي ربنا ادهاني، لكن في فرصة تانية الله بيديها للانسان. ما شعب اسرائيل ربنا متعه بالحرية بعد ما طلعوا من ارض مصر، لكن فقد هذه الحرية، ففي رجاء انه يسترد هذه الحرية مرة تانية برجاء عودته من السبي او باختبار عمل ربنا مرة ومرة ومرات ومرات ومرات. عشان كده هنشوف ان نغمة الاصحاحات اللي جاية 27 اصحاحات هي نغمة عزاء وفرح ورجاء. بيقول عزوا عزوا شعبي يقول الهكم. اذا كان ختم اصحاح 39 بروح من حزن للتأديب ان كل ما في اورشليم من ثروات من كنوز من اولاد من بنات من رجال من نساء سيحمل الى باب المستيا. لكن ربنا على طول لحقهم برجاء عظيم او بتعزية ان بالرغم ان في تأديب نتيجة الاصرار على الخطية، لكن الله من خلال التأديب بيسند النفس برجاء التعزية وبرجاء الفرحة. فهنا بيقول عزوا عزوا، وتكرار الكلمة هنا للتأكيد، بل ومش للتأكيد فقط ولكن لإعلان رغبة الله في انه يعزي. يعني ربنا عايز يعزي، مش إرادة ربنا انه يؤلم، لكن إرادة ربنا انه يرسل تعزية فرحة للإنسان باستمرار. عشان كده للإنسان ليه رجاء لا يقهر وفرح لا يخمد. رجاء لا يقهر، محدش يقدر ياخده منه، وفرح لا يخمد ولا ينطفئ، لأن إرادة ربنا هي انه يعزي الإنسان. الحاجة العجيبة واللطيفة ان ربنا بيقول عزوا عزوا شعبي، ما زال ينسب هذا الشعب ايه ليه، بالرغم من ما وصل اليه هذا الشعب من الانحطاط. عشان كده في تعزية جميلة جدا ان مهما الانسان ضل وبعد وتاه وانغمس في الخطية وفي الاساوة وفي العناد مع ربنا، لكن رغبة ربنا في انه يعزي الانسان تدي الانسان رجاء كبير انك ما زلت لربنا وربنا عايزك وربنا بيقول انك شعبي بتاعي. طيبوا قلب اورشليم، او تحدثوا الى قلب اورشليم، او خذوا بخاطرها زي التعبير البلدي ما بيقول. دي لغة الحب، انك تتحدث الى القلب، انك تطيب خاطر قلب الانسان. طيبوا قلب اورشليم، قلب اورشليم ده اللي جرح، قلب اورشليم ده اللي بيعاني من مرارة الظلمة ومن مرارة العبودية ومن مرارة الحزن. الله بيؤمر ان هذا القلب يطيبوه يفرحوه يعزوه. لغة الحب ما يفهمهاش إلا القلب، وهنا الله بيتحدث إلى قلب أورشليم أو إلى قلب الإنسان. السبي ده مش زي ما دراس التاريخ بيقولوا إنه كان كارثة سياسية بالنسبة لشعب إسرائيل، أو إنه عبارة عن هزيمة عسكرية نتيجة ضعف الشعب في الإمكانيات أو في فنون القتال. السبي ده كان نتيجة معاملات الله مع الخاطي، كان تأديب من أجل الخطايا الغير لائقة اللي الناس عاشتها وشعب الله عاشوا. عشان كده لا هو هزيمة سياسية ولا هزيمة عسكرية، لكن ده كان عمل الله. وإذا كان ده عمل الله للتأديب، فمحدش يقدر يطيب إلا الله نفسه. قبول التأديب شرط مهم جدا. النفس اللي تقبل وتتقبل تأديب ربنا ليها حتى لو كان التأديب ده ضعفين، مهم جدا انها تقبل هذا التأديب من اجل ان ربنا يبتدي يعزي جواها. لكن النفس اللي بتتذمر وتقول يعني ده اكتر من طاقتي او اكتر من اللي انا غلطته، وانت رب بتعاقبني اكتر من اللازم، والنفس اللي بتحاول تبرر نفسيها وتفلفص، النفس دي ما تقدرش تاخد تعزية. عشان كده بيقول نادوها بان جهادها قد كمل. وجهاد الانسان هنا هو ايه؟ ايه الجهاد اللي صنعته اورشليم؟ انها قبلت تأديب ربنا. هو ده جهاد الانسان، ان الانسان ما يتذمرش لكن يقبل التأديب، فيعطي التأديب الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لكن الناس اللي بترفض انها تقبل التأديب مش ممكن تجد التعزية. جهادها قد كمل، وقد هنا للتحقيق ان فعلا ان اثمها قد عفي عنه، خطيتها غفر عنها، انها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. مش لان ربنا عاقبها باكتر مما تستحق، لا، ده معنى كلمة قبلت من ايدين ربنا ضعفين عن كل خطاياها ان خلاص ما بقاش عليها حاجة، ولا حد يقدر يطالبها بايه بحاجة، لان ربنا قد عفى عنها. واللمحة الجميلة اللي نلمحها بقى، مين اللي بيكمل جهاد الانسان؟ لا، مش ربنا بالذات. مين؟ المسيح. المسيح هو اللي بيكمل جهاد الانسان. انا مهما جاهدت جهادي ناقص، لكن في المسيح جهادي بيكمل. مين اللي بيعفي عن اسم الانسان؟ شخص المسيح، دم المسيح يغفر كل خطية. مين اللي قبل ضعفين عن خطايا الانسان؟ المسيح هو اللي قبل كل عقاب، وهو اللي قبل كل دينونة، وهو اللي قبل انه يدفع ثمن كل فداء. عشان كده سر التعزية من بدايته هو شخص المسيح. اورشليم مهما كانت هتدفع ايه؟ ما تقدرش تدفع حاجة عن الخطايا اللي هي صنعتها، لكن شوفوا قبلت ضعفين في المسيح عن كل خطاياها. في شخص المسيح تتغفر كل الخطايا. عشان كده التعزية نبعة من ان المسيح قبل عني ضعفين عن الخطايا اللي انا عملتها. واذا كان المسيح وفى وقبل ودفع عني، فمحدش بعد كده يقدر يطالبني بحاجة، ما يبقاش علي اي دين ولا اي عقوبة. عشان كده يقول اخذ الصك اللي كان لينا وعمل فيه ايه؟ صمره في الصليب. عزوا شعبي. ارادة ربنا انه يفرح الانسان ويعزيه. وخدمة التعزية دي محدش يقدر يقدمها للانسان الا الله نفسه. ما اثقل النفس المتألمة والمتعذبة والحزينة بسبب خطاياها، وما اكتر الناس اللي محتاجين فعلا الى معزيين حقيقيين. الناس من كتر الالم والمرار اللي جواهم نتيجة خطاياهم ونتيجة ضعفاتهم والعك اللي بيعملوه والحزن اللي بيكابدوه نتيجة الخطية والفشل والإحباط والخراب، الناس محتاجة تعزية حقيقية. والروح القدس هو الروح المعزي الباراكليت اللي يقدر يدي التعزية الحقيقية للناس، مش كلام الناس لبعض، ولا الكلام المعسول، ولا المجاملات، ولا تطيب الخواطر يقدر يدي تعزية حقيقية. لكن روح ربنا هو الوحيد اللي يقدر ياخد مال المسيح ويقدم للإنسان، ياخد جهاد المسيح ويدي للإنسان، ياخد غفران المسيح ويدي للإنسان، ياخد فداء المسيح ويدي للإنسان. فالإنسان يحس إن جهاده كمل، خطيته أعفي عنها، انه وفى الدين اللي كان مطالب بيه واللي كان عليه في شخص المسيح. حينئذ يستطيع الانسان بالروح انه يتعزى ويفرح فعلا. وبالنسبة للناس اللي بتخدم، اوعوا تنسوا النقطة المهمة دي، ان عملنا الاول والاخير ان احنا نعزي الناس، نقود الناس للتعزية الحقيقية، مش من خلال شوية كلام بنقوله لهم، لكن من خلال توصيل الروح القدس ليهم. دي التعزية الحقيقية اللي نقدر نقدمها للناس المتألمين والتعبانين والحزانة، ان احنا نقدم لهم عمل الروح والروح ينقل لهم عمل المسيح. ما امر ما يعانيه الانسان الخاطي من انه يدرك بان كل الالام اللي عنده وكل الاحزان اللي عنده وكل الاحساس بالاحباطات والفشل اللي عنده هو السبب فيها، وانه كان ممكن ما يتعرضش للحاجات دي لو انه ما عملش الخطية او سلك في طريق الخطية. ده اللي بيسبب مرارة جوه الانسان، ان كان ممكن تجنب كل هذه الاشياء لولا الخطية اللي ما عملتها. وده اللي بيفضل يتعب في ضمير الانسان ويعذبه، وانه دلوقتي بيحصد ما قد زرعه. ده الالم بتاع الخطية اللي بيسببه. دلوقتي بيحصد اللي زرعه، لانه زرع شر بيحصد حزن وشر. او على رأي احد الاباء يقول تعبير لطيف على الانسان الخاطي: ما انت اللي ربيت الوحوش الضارية اللي بتسترسك دلوقتي؟ ما انت اللي ربيتها؟ عارفين زي واحد يربي اسد وبعدين بعد شوية الاسد ده يغدر بيه ويعضه او ياكله، ما هو انت اصلا اللي ايه اللي ربيته. ده نفس الوضع الخاطي، بيفضل فرحان بقوة ان هو بيربي اسد وحش مفترس ومتحكم فيه، فرحان انه بيعمل الخطية الفترة، لكن اول ما تغدر بيه الخطية وتبتدي تسبب له الالم يبتدي يحس بالمرارة وبالوجع. لكن ما تنساش ان انت اللي ربيت هذا الحيوان المفترس، لانه مش ممكن انسان يكسر نواميس الطبيعة او ناموس الضمير او ناموس الله دون ان يتألم، مستحيل. قد يشعر الخاطئ اثناء عمله الخطية بانه فرحان، لكن مستحيل ان الفرح ده، لابد ان يتألم، لان ده النتيجة الطبيعية لكسر ناموس الضمير وناموس الطبيعة وناموس الله، لابد ان يتألم. وهيبقى القلب منزعج والعين كثيرة مش قادرة تفتح والنفس مذلولة، لحد ما حبة ربنا ما تحول نيران الالم ده من قصاص الى تمحيص او الى تنقية. وده ما بيتمش الا بالتوبة. في الم يعني في الم بسبب الخطية، لكن النفس اللي بتتوب محبة ربنا بتحول لها نيران الالم اللي مشتعل جواها بسبب الخطية، بدل ما هي نيران للقصاص وللعقاب تحولها نيران للايه؟ للتمحيص وللتنقية وللتنظيف. محبة ربنا الوحيدة اللي تقدر تعمل كده. لكن في الم يعني في الم، بس شطارة الانسان انه يحول الالم من بدل ما هو الم للعقاب انه يحوله الم للايه؟ للتنقية. وده اللي الانسان بيعمله بالتوبة. فهنا بيأكد لها انها قبلت ضعفين، انها جازت الالم الكافي. عشان كده الالم اللي الانسان بيشوفه نتيجة الخطية مش علشان يربح السماء، لان مش ممكن يكون الالم ثمن السماء، لكن عشان الالام دي تنقيه من كل ما لا يتفق مع طبيعة السماء، عشان يقدر يطلع نظيف في السماء فوق. فالانسان الشاطر اللي يحول الم العقاب الى الم للتنقية، علشان الالم ده ينقيه من كل ما لا يتفق مع طبيعة السماء. والحاجة الملفتة للنظر ان الالم يتناسب تناسب طردي مع التعزية والمجد. يعني ايه يتناسب تناسب طردي؟ يعني كل ما يزيد الالم كل ما تزيد التعزية ويزيد المجد بتاع الانسان. دي المعادلة الصعبة، بس الالم انهي؟ الالم اللي الانسان بيحوله للتنقية بالتوبة بتاعته. عشان كده النفس الشاطرة لما تكون بتمر بألم تقدر تعمل ثلاث حاجات علشان يتحول الألم ده إلى مجد وإلى تعزية. أول حاجة تستنى تعزية ربنا، تتطلع إلى هذه التعزية. تاني حاجة لما تحس بالتعزية تخزنها جواها، تحوشها. تالت حاجة تنقلها لغيرها، تقدم لها الخبرة اللي هي جابتها من الألم والتعزية، توصلها لغيرها، تكلم الآخرين عنها. إذا تطلعت الناس ناحية التعزية وانتظرتها، فالتعزية آتية يقينا، بالتأكيد هتيجي. والدليل على كده أن باستمرار في كل شخصيات العهد القديم ما من نفس تألمت إلا وربنا حط لها ينبوع تعزية جنب الألم على طول، ينبوع تعزية، وهي تقدر تغرف منه زي ما هي عايزة. تفتكروا مثلا في سفر التكوين هاجر لما خرجت في الصحراء هي وابنها اسماعيل، ومرت بظروف صعبة جدا وبألام لدرجة ان الولد قرب يموت وهي قربت تموت من العطش، اتألمت، لكن فوجئت بجنبيها ايه؟ بير مية ما كانتش شايفاه، لكن ربنا كشف لها عن البير. ما هي دي ايا كانت هذه النفس، حتى لو ما كانتش من المختارين، اي نفس بتتألم صلاح ربنا بيحط لها جنبيها ينبوع تعزية. بس المهم ان عينيها تنفتح وتشوف هذا الينبوع، فاكتشف التعزية ده. هي ما تبقاش غرقان في الألم وفي الأحزان وعينيك متغمية عن الينبوع اللي جنب الألم. ما هو كل اللي اختبره يقول المرنم في المزمور، عند كثرة همومي ايه اللي بيحصل؟ تعزياتك تلذذ نفسي. جنب كل هم في بير من التعزية، بس المهم ان النفس تكتشفه. لدرجة ان في شخصية مشهورة اوي اسمها يوحنا بنيان، اللي كتب كتاب سياحة المسيحي، اللي فيكو شاف هذا الكتاب واراه يعرف، بيمثل مراحل اللي بيمر بيها الانسان في الطريق ناحية اورشليم او ناحية السماء. يعني يوحنا بنيان كتب كتابه ده وهو في السجن، سجنوه لمدة 12 سنة، وكان بيعاني من آلام نفسية شديدة جدا، لأن سجنه كان نتيجة تمسكه بكلمة ربنا. وقعد 12 سنة الواحد يفقد فيها كل رجاء، لكن كتب عبارة جميلة جدا على جدار السجن بتاعه، بيقول ايه؟ في كل حياتي لم أتغلغل في أعماق كلمة الله مثل الآن. يعني في كل وقت مر بيه في حياته ما دخلش جوه عمق كلمة ربنا إلا وهو في السجن. أيحل لي أن أطلب المزيد من الآلام لأحصل على المزيد من التعزية؟ عبارة صعبة جدا. أيحل لي، يعني هل يحق لي أني أطلب مزيد من الألم علشان احصل على مزيد من التعزية؟ ودي نفس الآية اللي بيقولها معلمنا بولس الرسول، كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك تكثر تعزيتنا ايضا. كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك تكثر تعزيتنا ايضا. عشان كده بيشبهوا موضوع الألم ده بمقص ليه حدين. تعرفين المقص عبارة عن حاجتين متقاطعتين مع بعض. يقولوا الحد الاولاني او الجزء الاولاني من المقص كلمة كما، والحد الثاني او الجزء الثاني من المقص كلمة كذلك. كما تكثر الام المسيح فينا، ده الحد الاولاني، كذلك تكثر تعزيتنا ايضا. وهما الاثنين دول اللي بيكونوا المقص حياة الانسان. التعزية موجودة، بس المهم الإنسان يكتشفها وينتظرها ويتطلع إليها، بس تنتظرها في المكان الصحيح، لأن ممكن تنتظر التعزية في المكان الغلط. عارفين واحد رايح يستني واحد على محطة السكة الحديد، علشان يقابل اللي هو مستنيه لازم يقف فين؟ على الرصيف الصح اللي هيقف فيه القطر. لكن لو وقف على رصيف تاني ممكن جدا ما يشوفوش. عشان كده مهم جدا ان الانسان يقف على الرصيف الصح في انتظاره للتعزية. انك تنتظر التعزية من المكان الصح، لان ساعات بننتظر التعزية من مكان غلط او من اشخاص غلط. ما تنتظرش التعزية من ناس، لان الناس ما تقدرش تعزيك، لان اللي فيها مكفيها وفاقد الشيء لا يقدر ان يعطيه. وما تنتظرش التعزية حتى من الملائكة، لان الملائكة ما تشعرش باللي انت فيه. الملائكة قوية مش في ضعف زيك. عشان حد يقدر يعزيك لازم يحس باحاسيسك بمشاعرك. لكن الوحيد اللي يقدر يعزيك اللي قال عليه بولس الرسول اله كل تعزية، اللي هو شخص المسيح، اللي يقدر يحس بمشاعرك واللي يقدر يحس باحتياجاتك وباحزانك، وفي نفس الوقت يقدر ان هو يقدم لك التعزية الحقيقية من اله كل تعزية. او زي ما بيقول في آية تانية، بالمسيح تكثر تعزيتنا. انتظر التعزية في المكان السليم، المكان الصح، وحوشها جواك كخبرة معاشة او متعاشة، اختزنها داخلك. ما تكتفيش بس بانك تدوقها وتفقد مذاقتها بعد كده، لكن حوش هذه المذاقة جواك علشان باستمرار تجد فيها عون في كل وقت، وتقدر من الاختبارات اللي انت جثتها قبل كده تسندك في الاوقات التانية. ومش كده وبس، ده انت هتلاقي ناس كتيرة مرت وبتمر بنفس ظروفك ومحتاجة ان حد يعزيها. فلما تبقى انت محوش هذه التعزية ومختزنها جواك، تقدر تنقلها للاخرين وتقدمها للاخرين. تقدر بالتعزية اللي انت بتحصل عليها تطيب قلب اخرين، زي ما ربنا بيقول طيبوا قلب اورشليم. اثقل حاجة على النفس المتألمة وفي ضيقة وفي حزن انها تشعر بان وجودها ملوش معنى، وان الموجود في هذا العالم غير مجدي وبلا غرض. الانسان ما يبقاش عارف انا عايش ليه، ويعني ربنا حطني في العالم دي بس عشان اتبهدل واتألم واحزن، ايه معنى الوجود ده؟ ودي مش عيشة زي ما الناس بتقول. الناس دول محتاجين حد يقدم لهم التعزية الحقيقية، تعزية الروح القدس. بل عايز اقول حاجة اكبر من كده، ان في اوقات كتيرة الانسان بيزود الامه واحزانه وضيقاته طول ما هو مركز على نفسه ومشغول بقضيته. لكن جرب كده انفتح على الام الاخرين وشيل هم التانيين وساعد التانيين، هتلاقي نفسك نسيت همك. عشان كده بيقول اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. المثل ده الى حد ما سليم، لكن طول ما النفس بصل نفسيها بس، ده انا حصل لي وحصل لي وحصل لي وحصل لي، طول ما هتفضل مكتئبة وطول ما هتفضل حزينة. لكن لو قلبها انفتح على التانيين وخدمت التانيين، هي هتتعزى وهتعزي الاخرين. زي ما بولس بيقول في الرسالة، بالتعزية التي نتعزى بها نعزي اخرين ايضا. عشان كده في الباراجراف الاولاني، اول صوت ربنا بيقدمه لأورشليم صوت الصفح والغفران، وده اول حاجة النفس المتألمة محتاجة اليه، ان تسمع ان ربنا غفر ليها وان ربنا سامحها. ده اول احتياج للنفس المتألمة، انها تعرف ان ربنا غفر ليها، ان جهادها كمل في المسيح، وان اسمها عفي عنه في المسيح، وانها قبلت ضعفين عن كل خطاياها ايضا في شخص المسيح. فعدد ثلاثة يقول، صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القصر سبيلا لإلهنا. كل وطاء يرتفع، وطاء يعني أرض وطية ترتفع، وكل جبل يعني أرض عالية، عالية قوي، وأكمة يعني متوسطة الارتفاع تنخفض، ويصير المعوج مستقيما، والعراقيب، العراقيب يعني الأرض المعرقبة الوعرة الملولبة سهلا. فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لأن فم الرب تكلم. وكأنه بيقول عدوا طريق الرب، هيئوا طريق لربنا في حياتكم عشان يجي ويشتغل. عدوا وهيئوا طريق لربنا في حياتكم عشان يجي ويشتغل فيكم. ما زلنا في الفكرة اللي أشعيا يريد بيها حرفيا، فكرة العودة من السبي، رجوع الشعب من بابل إلى أورشليم مرة تانية. ما بين بابل وفلسطين في مساحة كبيرة جدا من الأراضي، ومن الأراضي المكثرة الصحراوية، من طبيعة قاسية جدا، جبال عالية وسهول منخفضة وطرق متشعبة ومعرجة ومعوجة، ممكن اللي يمشي فيها يتوه بسهولة، غير مليانة بحيوانات مفترسة وحوش دارية، غير لصوص وقطاع طرق، غير البرد والحر للطبيعة المتقلبة، غير الجوع والعطش، مفيش أكل مفيش شرب. وكانت المسافة ما بين بابل وفلسطين تتمشي في حوالي 30 يوم في شهر. يعني موضوع الرجوع من السبي، حتى لو كانوا هيرجعوا، الموضوع صعب مش سهل، في صعوبات طبيعية وعوائق طبيعية ومشاكل تعوق عودة الناس من بابل الى اورشليم. ده غير بقى الصعوبات الاعمق من الطبيعة، القبضة الحديدية بتاعت مملكة بابل مش ممكن تسيبهم، ده سبب رئيسي. سبب تاني اصعب هو ان الشعب كان قاعد في بابل مدة 70 سنة. تخيلوا ناس قعدت 70 سنة في حتة استقرت واردبت ظروفها وبنت بيوت وغرست كروم وغرست حقول وارتبطت بالمكان. بعد 70 سنة تيجي تقول للواحد سيب المكان ده اللي تعودت عليه وارجع تاني الى اورشليم، دي اصعب واصعب. حتى لو بابل ايه سابتهم، واحد اتعود على حاجة مش ممكن يسيبها، وتعود عليها لفترة طويلة، حياة جديدة عاشها بعادات اتكونت جواه، بثقافات، بأشياء كتيرة اعتاد عليها وهو موجود في بابل، مش سهل انه يسيب كل ده ويرجع مرة تانية. غير ان مجهود السفر، السفر الطويل وعملية السفر شاقة ومتعبة، والانسان باستمرار ما يحبش يتعب نفسه او يتكلف مشقة في السفر. ده في عوائق طبيعية، قبضة حديدية، شعب مستقر وكيف حياته على العيشة الجديدة، انسان مش عايز يتعب ويكلف نفسه مشقة السفر ومخاطر السفر. لكن هنا الدعوة اللي ربنا بيحطها على فم أشعيا، ان لابد من اعداد وتهيئة الطريق للعودة، لابد من اعداد وتهيئة الطريق للعودة. عشان كده بيقول صوت صارخ في البرية، والبرية دي لما الواحد يزعق فيها محدش يسمعه، مفيش حد، لكن هو اللي يسمع صدى صوته. كأن ربنا عارف انه بيقول كلام في الهوى، بيقول للأشعيا قول وصرخ وعندي صوتك، واصرخ في برية وقول اعدوا طريق الرب، جهز لربنا طريق في حياتك، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. حتى لو كان قفر، لكن مهد في هذا القفر طريق لله. كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض. لو انتبهنا من معنى العبارة دي كل جبل ينخفض وكل وادي يمتلئ. كل وطاء يعني كل حاجة منخفضة في حياتك املاها ارفعها ما تسيبهاش فاضية. عارفين ايه اللي بيبقى واطي في حياتي؟ عقد نفسية معينة زي عقدة النقص ضوطي في حياتي، حاسس ان انا اقل من غيري، اقل من غيري في الامكانيات في المواهب في الجمال في الذكاء في القبول من الاخرين، حاسس اني انسان غير مرغوب فيه. صغر النفس ده شيء واطي في حياتي، فقدان الثقة في النفس، الشعور الدائم بالتقصير ان انا مقصر، الشفقة الكاذبة على الذات. في واحد يحب كده يفضل يشتكي ويقعد يبكي علشان الناس تفضل تطبطب عليه وتديله اهتمام، دي شفقة كاذبة على الذات. وفي ناس بتبقى برعة في الحكاية دهي. اثار الحرمان دي منخفضات في حياتي، حاسس اني اتحرمت في طفولتي من شيء معين، او لحد دلوقتي حاسس ان انا محروم من عواطف من مشاعر من احتياجات معينة، في حاجة احساس بالحرمان موجود جوايا. كل ده شيء واطي في حياتي. كل جبل كل حاجة مرتفعة في حياتي زي الكبرياء والاعتداد بالذات، زي حب السيطرة. في ناس تحب تبقى مسيطرة على كل شيء، ام مثلا عايزة تفضل مسيطرة على اولادها ويمكن تستحوذهم ضد ابوهم، حب سيطرة موجود جواها. او واحد في اي مجتمع يخشه يبقى عايز كل الاصدقاء يحبوه اكتر واحد ويحترموه اكتر واحد واول واحد وفوق الكل، ولو يعني واحد كلم تاني واحد غيره يبتدي يشال ويتحط، حب سيطرة حب تملك. زي البيبي الصغير عنده حب سيطرة، كل ما يشوف لعبة ويعجب بيها يقول لك دي بتاعتي انا، ده جبل موجود جوه الانسان. وياما بيمرر حياة الانسان الجبل ده. هو التباهي ده جبل موجود، واحد بيتباهى بهدومه، واحد بيتباهى بفلوسه بعربيته بشقته بالناس اللي بيخدموه بامكانياته، نوع من التباهي. ما لبست جزمة الا بكذا، وما روحش الا المكان الفلاني، تباهي. ويقعد يتكلم قدام الناس ويتباهى، دي عقدة بس جبل في حياته. حب المظاهر جبل موجود في حياتي بيعوق حياتي وسلوكي مع الله. المعوج، الطرق المعوجة اللي الانسان بيلجأ ليها، حجج الكذبة والتبريرات اللي بيفضل الانسان يبرر بيها كل تصرف وكل اعوجاج هو ماشي فيه بيتلوى، عشان يقول انا بضطر اعمل كده عشان كذا وكذا وكذا، حجج فاضية الانسان بيحطها عشان يخفي دوافعه الحقيقية المنحرفة من أنانية ومن غيرة ومن حب للذات ومن حب للنجاسة، بيلجأ لطرق معوجة. العراقيب، طرق الوعرة المعقربة المتشعبة، الأفكار الخاطئة والرغبات الدنيئة، الشعاب، طرق المتشعبة، المناقشات العقيمة اللي ما بتجيبش فايدة، والإنسان يفضل يحاور ويروح ويجي ويعاند ويفلسف ويعمل، أحلام اليقظة، تشويش، السرحان، كل دي حاجات متشعبة. تلاقي الإنسان متشعب في حاجات كتيرة مش عارف يلم نفسه. الأرض المستوية الممهدة هي الطريق لله، عشان كده بيقول كل وطاء يرتفع، كل جبل ينخفض، كل طريق معوج يبقى مستقيم، والعراقيب والشعاب تصير طرق سهلة. الوضوح في حياة الإنسان، إذا كنت عايز ترجع فلابد أنك تكون واضح. وخدوا بالكم دي المناداة اللي نادى بيها مين؟ يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان لما سألوه أنت تبقى مين؟ قال لهم أنا صوت صارخ في البرية، انا اللي جيت امهد قدام السيد، اعد الطريق امام السيد. فكانت خدمة يوحنا هي الحديث عن التوبة باستمرار، واعلان الحاجه الى مخلص علشان يمهد قلوب الناس لمجيء الايه المخلص بالتوبه. يوحنا كان مجرد صوت، لكن المسيح ها الكلمه. يوحنا صوت لكن المسيح الكلمه نفسها. الصوت ده اللي بيتسمع بالودن، لكن الكلمه دي اللي بتدرك وتفهم بالعقل. ده الفرق ما بين يوحنا وما بين المسيح. عشان كده زكريا كان رمز للبشريه كلها لما فقد صوته، واسترد صوته امتى؟ لما اتولد يوحنا الصوت. والصوت يشهد للكلمه. الكلمه ما تقدرش تدركها بالعقل الا اذا سمعتها بالودن. لكن لو سمعتها بالودن فقط وما ادركتهاش بالعقل، الكلمه فقدت قيمتها ومعناها. عشان كده كان عمل يوحنا انه يشهد لكلمه المسيح بالصوت بتاعه. كان صوت صارخ في البريه القاحله اللي ما فيهاش اي نوع من الحياه، لكن هذا الصوت شهد لشجره الحياه اللي هو المسيح. متخيلين المنظر؟ بريه وقفر، يعني ما فيهاش ولا شجره، ما فيهاش اي نوع من الحياه، لكن هذا الصوت شهد للمسيح اللي هو شجره الحياه واعد الطريق قدامه. فتحولت البريه الى بستان والقفر الى جنه. ده عمل التوبه جوه الانسان. التوبه مش بس رجوع لغفران الخطايا، لكن التوبه ايضا شفاء لكل اعوجاج موجود في الانسان، لكل انخفاض او ارتفاع موجود في الانسان. فلما يعد الطريق امام الله والله ياتي للانسان، يقول فيعلم مجد الرب ويراه كل بشر. كل بشر يعني كل جسد. مجد ربنا يراد ان يعلن لكل واحد، وان كل واحد يشوفه ويعينه. مش دي التسبيحة اللي قالها سمعان الشيخ؟ لان عيني قد ابصرت خلاصا نورا تجلى للامم ومجدا لشعبك اسرائيل. ان يعلن مجد الرب في حياة كل انسان ويراه كل بشر. واللي بيأكد ده لان فم الرب تكلم. كانت اشارة مبدعة جدا عن رؤية مجد الله في حياة الانسان، مجد الله المتجسد في شخص المسيح. ويستطيع كل بشر ان يرى المسيح لان فم ربنا تكلم بهذا. عشان كده هنشوف باستمرار ان المسيح واضح في كل فقرة بيقدمها من اول اصحاح 40. صوت قائل نادي. نادي يعني يقول بصوت عالي علشان الكل يسمع. فقال بماذا انادي؟ انادي بايه؟ اقول ايه؟ كل جسد عشب وكل جماله كظهر الحق. يعني جسد الانسان ده عبارة عن عشب، حشيش ضعيف جدا. ومعروف ان الحشيش ما يعيش الا يوم او يومين ويموت. والظهر اللي طالع الجمال بتاعه ده جمال مؤقت ما بيدومش. يبس العشب ذبل الظهر لان نفخة الرب هبت عليه. مجرد نفخة من ربنا كده تعدي عليه تيبسه من شدة الحرارة. حقا الشعب عشب، يبس العشب ذبل الظهر، واما كلمة الهنا فتثبت الى الابد. نفخة الرب دي عجيبة جدا. ما نفخة ربنا في الاول دخلت الحياة جوه الانسان، ونفخة ربنا برضك تطير الحياة من الانسان. مجرد نفخة. عشان كده اذا كان جسد الانسان بكل ما فيه من صفات ومميزات، سواء كانت جمال، صحة، ذكاء، خفة دم، كل ده نادي بان الانسان ايه؟ نفخ الطياره كله. ده عشان الانسان ياخد باله اذا كان هو كده حاسس بكده، حاسس ان عنده جمال او ذكاء او خفة دم او مادة او صحة او ربنا بيقول له خد بالك ان كل ده ممكن يطير في لحظة. وفي نفس الوقت الكلمة دي للي خايف منه الانسان، زي ما الشعب المسبي كان خايف من مين؟ من بابل. ربنا عايز يقول له انت كده في نفخة تطير، وايضا اللي انت خايف منه برضك في نفخة يطير. كل مجده وغناه وقوته وثروته كل ده في لحظة يروح. عشان كده ما تخافش من حاجة، اللي انت خايف منه او معجب بيه في لحظة واحدة يتلاشى. وربنا عارف تكويننا كويس، لان هو اللي خلقنا، عارف ان احنا مجرد تراب نفخة جبنا ونفخة ودينا، ولا يمكن ان نظهر الى الابد. الظهر بتاعنا ده الى حين. عشان كده ربنا عمل ايه بقى؟ عمل حاجة لطيفة جدا، يقول في اخر الاية واما كلمة الهنا فتثبت الى الابد. يعني الحاجة الوحيدة اللي تقعد للابد في مجدها هي كلمة ربنا. عشان كده ربنا ارسل كلمته لينا، علشان لما نتحد بالكلمة دي ونعيشها ندخل فين؟ الابدية. احنا كمان نثبت للابد. لما هتحد بكلمة ربنا الثابتة الى الابد، هيبقى جمالي ليه معنى في التحاد بكلمة ربنا، ذكائي ليه معنى، قوتي ليها معنى من خلال التحادي بكلمة الله. اما كلمة الهنا فتثبت الى الابد. عشان كده كل ما النفس ينكشف لها سر الحياة الابدية واهمية كلمة ربنا في حياتها، كل ما النفس دي تقدر تدخل للحياة الابدية. ده اللي عايز يفتح عينينا عليه، ان كلمة ربنا دي هي شخص المسيح، وشخص المسيح هو الدائم الى الابد. فاذا اتحدت بيه واذا عشت بيه فانت بقت ليك الحياة الابدية. لكن هذا الشعب كله مجرد عشب. خدوا بالكم، لان الناس المسبيين كان بيدخلهم احساس كل ما يفتكروا المجد القديم بتاعهم، فين موسى اللي خرجنا من ارض مصر، وفين داود اللي اسس المملكة، فين مجد الناس دول، فين مجد ايليا، وفين مجد اليشع، وفين مجد الاشخاص دي كلها. اكتشفوا ان كل الناس دول كان عبارة عن ايه؟ عشب، وجمالهم كظهر العشب، العشب يابس والظهر ايه؟ ذبل. لكن ربنا حط بقى نظرهم على الكلمة اللي تثبت الى الابد، شخص المسيح اللي يثبت الى الابد، اللي ما بينتهيش زي ما انتهى موسى، وما بينتهيش زي ما انتهى داود. على جبل عالي اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم. بيقولها اطلعي على جبل عالي وعلي كمان صوتك عشان الكلام ده يوصل للكل. وسماها مبشرة، مبشرة يعني تحمل أخبار فرحة، أخبار سارة، الفرحة اللي ربنا عايز يوصلها لكل نفس. ارفعي لا تخافي، قولي وما تخافيش من اي شيء، اعلني البشارة المفرحة وما تخليش اي عائق يقف قدامك، وما تخافيش من اي مخاوف. قولي لمدن يهوذا، مدن يهوذا دي اللي حوالين اورشليم كلها واللي كانت خربت ايضا، هوذا الهك، هوذا الهك، يعني شاور لها وقول لها الهك هو، بصيله، لان ده فيه الخبر المفرح والبشارة المفرحة. وصلي الخبر المفرح ده بقوة وبوضوح لكل نفس. قولي هو ذا الهك، اعلني ليها، نبهيها، اكشفي عن عينيها ناحيته، شوري عليه ووريها هذا الاله، هذا الاله اللي كل محبة وكل غفران. في الخدمة ده شيء مهم جدا ان الخادم ما يخافش ان يعلن الهه لكل نفس، ما يخافش. وفي نفس الوقت مهمته ووظيفته انه يوري كل نفس يشاور لها على ربنا، ربنا اهو، ربنا في كل رجاء، ربنا في كل محبة، ربنا في كل قوة، ربنا في كل قدرة. ده اللي مفروض يعمله الخادم في خدمته، وما يخليش اي عائق يعوق هذا الاعلان. هو ذا الهك، هو ذا السيد الرب، السيد ادوناي، الرب كيريوس، اللي ليه السيادة على كل شيء. بقوة يأتي. المسبيين مش قادرين يرجعوا، خايفين يرجعوا، مش عارفين يرجعوا، محدش ليه خبرة في طريق الرجوع. فكان الخبر المفرح ان السيد الرب بنفسه هيجي ايه، يقودكم في الرجوع. بقوة يأتي علشان يرجعكم. وكانت نبوة مبدعة جدا ان المسيح بقوة يأتي. لما المسيح يأتي حصل ايه؟ ده يقول كده المجوس لما دخلوا المدينة ارتجت المدينة، لما المجوس دخلوا ارتجت اورشليم كلها. بقوة يأتي وذراعه تحكم له، يعني ذراعه تحقق له كل ما يريد، تنفذ كل شيء هو عايزه. وذراع ربنا باستمرار اشارة الى تجسد المسيح. هوذا اجرته معه، اجرته يعني مكافئته. للنفس اللي تابت ربنا جايب مكافأة ليها وجاي. وعملته قدامه. تعرفين العملة زمان كانت تحمل صورة الملك، والعملة دي من غيرها محدش يقدر يعيش في المدينة، لان كل بيع وشراء لابد ان يتم بالعملة اللي عليها صورة الملك. فالعملة هي طريقة التعامل، محدش يقدر يعيش الا وهو معاه العملة دهيت اللي بتحمل صورة الملك. عشان كده بيقول لهم عملته قدامه، العملة اللي هتقدروا تعيشوا بيها. طب والعملة بالنسبة لنا هي ايه؟ ايه العملة اللي من غيرها ما نقدرش نعيش؟ صورة المسيح اللي مطبوعة فينا. انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، بقت فيكم صورة المسيح. كراع يرعى قطيعه بذراعه، ده هو جاي يتقدمكم في العودة، مش بس بمجرد قوة، لكن كراعي. الراعي هنا يعني الحب والعطف، يقود بنفسه وشعبه، يعتني بيهم في طريق العودة بمنتهى الحب وبمنتهى العطف وبمنتهى القوة والقدرة. يقول يجمع الحملان، الحملان دي اللي هي الخراف الايه صغيرة، بذراعه يجمع الحملان، يضم الحملان. ومش بس يجمعها، ده كمان يحملها في حضنه. ويقود المرضعات، المرضعات اللي هي الامهات اللي بترضع. الله ليه قلب الراعي المحب العطوف، وليه ايضا حكمة الراعي. خدوا بالكم التعبير ده، يقود المرضعات ويقود الحملان ويحملها، يعني عايز يقول ان ربنا مش هيقودك باكثر من سرعتك. هو بيتقدم الخراف، والخراف بتتبعه زي ما قال، لكن بيجعل سرعة مشيه وسرعة مسيرته تتناسب مع قدرة الخراف اللي ماشية ايه وراه. الحملان دي ما تعرفش تجري، دي لسه رجليها صغيرة، والمرضعات دول ما يقدروش يمشوا بسرعة. عشان كده حكمة الراعي في انه يمشي بالسرعة اللي تناسب القطيع اللي وراه. ده اكتر من كده، اذا خارق قواها وما قدرتش تمشي يعمل ايه؟ يشيلها. شوفوا خبر مفرح جدا، ان الله بنفسه هيقود شعبه بقدرته وبذراعه الجبارة، بمكافئته للناس اللي هتتبعه، بالعملة اللي هيقدمها ليهم عشان يقدروا يعيشوا، بحكمته في رعاية هذا القطيع، بانه بيراعي الصغير وبيراعي الكبير وبيراعي اللي ليه ظروف، وان لقى ناس مش قادرة تمشي خالص يشيلها ويمشي هو بيها. خبر مفرح جدا بيقدمه لهذا الشعب اللي حاسس ان العودة من السبي شيء مستحيل وشيء صعب ان هو يتحقق بالنسبة لهم. من كال بكفه المياه وقاس السماوات بالشبر وكال بالكيل تراب الارض ووزن الجبال بالقباني والاكام بالميدان. ده مش بس ربنا عنده حكمة، لكن ربنا عنده مقدرة على كل شيء. ده بيقيس كل حاجة ويوزن كل حاجة، اذ هو كل القدرة وصانع كل شيء. دي عظمة ربنا اللي بيقود هذا القطيع. اذا قدرت تعد ذرات التراب اللي مكون منها تراب الارض، واذا قدرت تعد قطرات المطر اللي مكونة منها مياه الارض، واذا قدرت تعد نجوم السماء، حينئذ تقدر تفهم سر حب الله وحب الله وعظمة الله ومقدرة الله وفهم الله، عشان تقدر تعرف ان حب الله لا يحد ومعرفة الله لا تحد وقدرة الله لا تحد. هيبتدي في بقية الاصحاح يقدم شهادة الارض وشهادة السماء وشهادة الناس اللي عاشوا مع ربنا عن حكمة ربنا وحب ربنا وقدرة ربنا ورحمة ربنا وعطف ربنا. من كال بكفه المياه، عارفين كال يعني كيل، وبإيده المياه دي عمرها ما حد يقدر يكيل المياه بإيده، لكن شوفوا إيدين ربنا متسعة لدرجة إيه، إن المياه كلها بتاعت العالم دي تبقى مجرد نقطة في إيدين ربنا. يد الله قوية جدا ومتسعة للغاية، كل مياه العالم مجرد نقطة في ايدين الله يكيلها بكفه. وقاس السماوات بالشبر. الانسان بيقيش الشبر، الشبر ده عبارة عن ايه؟ امتداد صوابعه. عايز يقول ان صوابع ربنا كبيرة، مجرد شبر، بالشبر ده يقيس الايه؟ السماء في اتساعها. ذراع ربنا قوية، وكان بالكيل تراب الارض، يقدر يكيل تراب الارض ده بالمكيال يعده. ويوزن الجبال بالقبان، القبان ده الميزان القباني اللي بيوزن الحاجات التقيلة. شوفوا ذراع ربنا قوية قد ايه، حتى انها تقدر تمسك بالميزان اللي تتحط عليه كل الجبال وربنا يطلع وزنها. والآكام اللي هي أصغر من الجبال بالميزان. من قاس روح الرب، مين اللي يقدر يقول لربنا أنت بتعمل كده ليه؟ مين اللي يقدر يفهم فهم ربنا أو فكر ربنا؟ من قاس روح الرب ومن مشيره يعلمه، مين اللي يقدر يكون مشير لربنا ويعلم ربنا؟ من استشاره فأفهمه، مين اللي ربنا جه يستشيره وهو فهم ربنا وعلمه في طريق الحق وعلم ربنا طريق الصح وعلمه معرفة وعرفه سبيل للفهم؟ مين اللي يقدر يعمل كده مع ربنا؟ محدش، لان ربنا غير محتاج، زي ما قال بولس ليس لفهمه فحص ولا لطرقه ايه استقصاء، محدش يقدر يلقلها حد اقصى ولا حد يقدر يفهمها. ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. فالله اللي هتيجي من قبله النجاه واللي هيقود هذا الشعب هو كل القدره، لان هو الخالق اللي صنع كل شيء، وهو كل الحكمه، لان مفيش حكمه تعادل حكمته. اتمتعوا بقياده ربنا وبرعايه ربنا اللي مفيش حد زيه. ده هو ذا الأمم، الناس كلها عبارة عن إيه؟ كنقطة من دلو، عبارة عن نقطة واحدة من جردل مليان بالمية. الأمم دي كلها، الشعوب دي كلها عبارة عن نقطة واحدة. وكغبار الميزان تحسب. الرجل البياع لما يجي شوية تراب على الميزان يحركوا المؤشر؟ مالهمش أي تؤشر. أهو الناس دي كلها اللي موجودة في الخليقة بالنسبة لله مجرد شوية غبار على الميزان، ما تحركش حتى المؤشر. عظمة الله قدام كل الخليقة وقدام كل الشعوب، باب الايه اللي انتوا خايفين منها وغيرها؟ ده كل الامم بالنسبة لله لا شيء، عشان كده ما تخافوش من حاجة. اذا كان هو حيقود بنفسه فالعودة مضمونة. هو ده الجزائر يرفعها كدقة. دقة يعني حاجة دقيقة صغيرة جدا. كل جزائر البحر وكل الجزر اللي موجودة والشعوب الساكنين فيها، ده ربنا دفع عظمته. يقول ولبنان ليس كافيا للإيقاد، وحيوانه ليس كافيا لمحرقة. لبنان دي مشهورة بأشجار الأرض كتيرة الضخمة، فلو اتقطعت كل أشجار لبنان عشان تبقى مجرد وقود محرقة للذبائح اللي هتقدم ما تكفيش. ولو اتجمعت كل الحيوانات اللي موجودة عشان تقدم كمحرقات ما تكفيش للتكفير عن خطية واحدة بس قدام ربنا. يعني عايز يقول عظمة ربنا الشديدة الذي لا تعظم عليه اي تعطية مهما كانت عظيمة، اي تقدمة مهما بلغت عظمتها يستطيع البشر ان يقدمها ليس بكافية امام الله في عظمته. كل ارض لبنان لا يكفي لمذبح ربنا يولعوا بيه، وكل الحيوان لا يكفي لتقديم محرقات او ذبائح لله، لان الله اكبر من ان تفيه اي ذبيحة ممكن تصورها. بس الحاجة العجيبة ان ربنا اللي بهذا المنظر كانت تكفيه ذبيحة واحدة اللي هي ذبيحة الصليب، ذبيحة المسيح اللي قدمها على الصليب، غطت اكتر من كل اشجار لبنان ومن كل حيوانات لبنان، بدل من كل النيران وكل الذبائح اللي كانت بتقدم على مر الاف السنين ليلا ونهارا. كل الامم كلا شيء قدامه، من العدم والباطل تحسب عنده. كل الامم كلا شيء، مجرد شوية غبار على الميزان كأنها عدم. عشان كده ما تخافوش من اي حاجة اذا كان الله في عظمته هو اللي بيقود الانسان نفسه. فبمن تشبهون الله واي شبه تعادلون به؟ تعملوا مقارنة ما بين ربنا وبين شوية حاجات في حياتكم. مين اللي يقدر يشبه ربنا؟ الصنم يسبقه الصائغ، الصانع والصائغ، واحد يصنعه والصائغ يصيب الذهب يغشيه بذهب ويصوغ سلاسل فضة عشان يشيلوه منها ويثبتوه بيها. الفقير اللي ما يقدرش يعمل كده ينتخب خشبا لا يسوس، يطلب له صانعا ماهرا لينصب صنما لا يتزعزع، عشان يعمل صنم ويحطه قدامه ويقول ده الاله بتاعي. خدوا بالكم ان الاصنام دي هي صنعة ايدين الناس. ساعات بنحط الاصنام مكان ربنا، تقول لي احنا ما بنعملش تماثيل. لا احنا بنعمل تماثيل. الرغبات دي صنم، رغبات بتعبد لها دي صنم انا بسجد له. اللذات، الاحتياجات، الاشخاص اللي انا بتعبد لهم وبتذلل لهم، الخطايا، كل دي اصنام موجودة في حياة الانسان. وللأسف بحط ربنا على مستوى الحاجات دي، بحط ربنا على مستوى رغباتي، بحط ربنا على مستوى احتياجاتي، بحط ربنا على مستوى خطاياي. تطلعاتي ولذاتي حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتي. ربنا يقول بأنا في عظمتي دي كلها تحطني على نفس مستوى رغبتك لشخص معين او رغبتك لخطية معينة او لمتعة معينة. بالضبط انا اساوي شهوة او لذة او دنس او نجاسة او كذبة على نفس المستوى تحطني. طب خد بالك بقى ان الاصنام اللي انت بتعملها بتضطر تصرف عليها، بتجيب المواد الخام تدفع ثمنها تسلمها لصانع بتديله أجرة، وتسلمها لصائغ بتدفع له ثمن. يعني اللي انت بتعبده بتدفع له ثمنه، لكن الله هو اللي بيديك مش انت اللي بتدفع له. فرق كبير جدا ما بين انك تدفع وفي الاخر تاخد على الفاضي، وبين ان الله يعطيك هذا الخلاص المجاني ويعطيك من كل النعم والخيرات لانه مش محتاج ليك. بتدفع ليها بتكلفك، لكن الله هو اللي بيعطيك مش بيكلفك. الرب صانع كل شيء، هو اللي بيصنع، لكن الاصنام دي انت اللي بتصنعها، انت اللي بتشكلها. في فرق بين الخالق اللي صنع وبين اللي انت بتصنعه بايدك. عشان كده بيقول باي شبه تشبهونني، حطني على نفس المستوى. لكن اكتشفوا عظمة ربنا، اكتشفوا مقدرة ربنا وقوة ربنا. الا تعلمون، الا تسمعون، انتوا ما تعرفوش، ما سمعتوش قبل كده كل اللي انا قلته. ألم تخبروا من البداية؟ ألم تفهموا من أساسات الأرض؟ ما شفتونيش كخالق مؤسس لهذه الأرض في عظمتها، الجالس على كرة الأرض. على فكرة الكتاب المقدس أثبت أن الأرض كروية من قبل ما يعرفوها من قرنين ثلاثة، لأن هنا بيتكلم على الأرض كروية. في وقت كان كل اللي يعرفه الإنسان عن الأرض أنها مسطحة، لكن الكتاب المقدس أثبت. وربنا بيقول الجالس على كرة الأرض، يعني المسيطر على الأرض كلها. وسكانها كالجندب، الجندب طور من أطوار الجراد، من كثرتهم زي الجندب. الذي ينشر السماوات كسرادق، زي خيمة ربنا بيفردها فوق ويثبتها في الهواء، ويبسطها كخيمة للسكن. الذي يجعل العظماء لا شيئا ويصير قضاة الأرض باطلا. عظمة أعظم عظماء الأرض وعظمة قضاة الأرض ما تجيش حاجة تجاه عظمة الله. لم يغرسوا بل لم يزرعوا، لم يتأصل في الأرض. الناس اللي عمالة تغرس وتزرع وعمالة تمد جذورها في الأرض وعايزة تثبت عظمتها، ولم يتأصل في الأرض ساقهم فنفخ أيضا عليهم، مجرد نفخة فجفوا ونشفوا، والعاصف كالعصف يحملهم، زي ما العاصفة تحمل شوية تراب تشيلهم. فبمن تشبهونني فأساويه، يقول القدوس. عتاب، فبمن تشبهونني؟ حطتوني على مستوى الرغبة والاحتياج واللذة والخطية. بمن تشبهونني؟ يقول القدوس اللي كله قداسة. يا ترى احنا عملنا ايه في ربنا؟ ربنا بيقول لنا بمن تشبهونني. ارفعوا الى العلى عيونكم وانظروا من خلق هذه. بصوا للسماء عشان السماء تشهد مين اللي خلق السماء ومين اللي خلق الارض. ففي شهادة من الارض وفي شهادة من السماء عن عظمة الخالق. من الذي يخرج بعدد جندها؟ جندها يعني الكواكب بتاعتها، كأن ربنا يظهر كوكب ورا كوكب، نجمة ورا نجمة، كل واحدة معدودة، زي ما بنقول في المزمور المحصي كثرة الكواكب ولكثتها يعطي أسماء. يدعو كلها بأسماء، كل كوكب ربنا مسميه. لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد احد. لكثرة القوة اللي عند الله ولكونه شديد القدرة مفيش كوكب من الكواكب دي يفقد. المعنى الاجمل طبعا اذا كان الكوكب قد كده غالي عن ربنا فكم وكم الانسان اللي ربنا اشتراه بايه؟ بدمه. لكونه لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد احد. اية جميلة لينا رجاء فيها. الشعب هو راجع خايف من الضياع وهو راجع في الطريق، لكن كلمة ربنا بتأكد له لكونه شديد القدرة ولكثرة القوة عنده لا يفقد احد. ما تخافش ارجع، ما تستصعبش السكة، مش هتوه، المخاطر اللي قدامك دي كلها هتكون كلا شيء. فشهادة الارض لعظمة الله، شهادة السماء لعظمة الله وقدرة الله وقوة الله وحب الله ورعاية الله وعناية الله هي اللي بتطمن الانسان. عشان كده الاباء بيعلمونا انك لما تبقى خايف من حاجة وتعبان وقلقان ومتألم من شيء اخرج للطبيعة، بص للطبيعة وتعلم من الطبيعة قوة ربنا وقدرة ربنا وحماية ربنا وعناية ربنا. بص للأرض للبحار للمحيطات، بص للحدائق، بص للأشجار، بص للطيور، بص للسماء، بص للنجوم. ارفع عينيك للعلا فتجد الله واضح كل الوضوح، تجد الله قوي كل القوة. لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل؟ وكأن ربنا بيكشف فكر كل إنسان وعارف لسان حال الإنسان بيفكر في إيه وإيه اللي بيدور جواه. طب إيه اللي كان بيدور جوا شعب إسرائيل؟ إسرائيل بيقول قد اختفى طريقي عن الرب وفات حقي إلهي. إسرائيل بيقول خلاص، شعبه بيقول خلاص، ده ربنا إيه نسيني، ربنا سابني تركني. المجديين ظنوا ان الله صبره نفذ معاهم وخلاص رماهم طرحهم من جهته، ما بقاش ينظر لطرقهم ولا يلتفت لحقهم لانهم حاسين ان هم مظلومين في ارض بابل، وكأن ربنا لم يعد يعتني بقضيتهم. مش ده لسان حال الانسان اللي بيقول ربنا سابني، ربنا مش عايز ينصفني، ربنا مش عايز يعمل حاجة لحياتي، ربنا مش مهتم بيا، تركهم في بابل وسابهم يعكوا وهو قاعد في السماء معزول لايه؟ لوحده. ربنا قاعد في السماء وسيبني انا بتبهدل على الارض. لكن ربنا بيكشف فكر الانسان ويقول له انت اللي بتقول ان انا ما بتحركش او ان انا بتجاهل حقك اللي ظلموك فيه. لا ما تخافش، اما عرفت ام لم تسمع؟ اعرف بقى واسمع اللي انا هقوله لك ده، هو ان انا مش سايبك، مش نسيك، مش تركك، مش مهملك، ان انت في فكري وان انت في قلبي. اله الدهر الرب خالق اطراف الارض، ده ربنا بيعرف نفسه، انا اله الدهر، انا هو امس واليوم والى الابد. اله الدهر اللي عمل في القديم هيعمل النهاردة وهيعمل بكرة. خالق اطراف الارض، انا اللي اوجدتك، مش ممكن اسيبك. انت ما تعرفش الحكاية دي، ما سمعتش عنها، طب اعرفها وتأمل فيها وامسك فيها. ماله اله الدهر خالق اطراف الارض لا يكل ولا يعيا؟ لا يكل يعني ما بيملش، ولا يعيا ما بيتعبش. استمرارية عمل الله، ده اول تأكيد ربنا بيأكدهولي، انه مش بس سابني وتركني زي ما انا حاسس، لا ده هو مستمر في عمله معايا. لا يكل ولا يعيا، ما بيملش مني حتى لو انا كنت ممل، وما بيتعبش معايا حتى لو انا كنت متعب. ده اله الدهر اللي ما بيتغيرش على كل سنين وكل أزمنة الدهر. ليس عن فهمه فحص. تاني حاجة، ده أنا سايبك لحد دلوقتي مش لأني متخلي عنك، لكن لأني عايز أصنع فيك شيء. ليس لفهمه فحص، بيخلص بطريقة غير متوقعة أو غير منتظرة، لكن لما يكمل العمل ويكمل الهدف في وقته أسرع به. ليس لفهمه فحص. أول حاجة ربنا مستمر في العمل، تاني حاجة ربنا محدش يقدر يفهم اللي هو بيعمله لأن ليه حاجات أكبر من مستوانا. تالت حاجة، حتى لو ضعفنا يعطي المعي قدرة. المعي ده الإنسان يعني اللي خلاص ما بقاش فيه إيه نفس، يعطيه قدرة. ولعديم القوة، ده اللي فقط كل قوة نهائي، يكثر شدة. يكثر يعني يكثر ليه شدة. فحتى لو ضعفنا يعطي المعي قدرة، ولعديم القوة يكثر شدة. عشان يديك القوة والقدرة والمقدرة والشدة على انك تقوم وترجع وتتبعه وتتمتع بخلاصه وبعمله. دي قوة جبارة جدا. الغلمان يعيون، الغلمان دول يعني اللي هم كلهم قوة وفصحة ويعني فتوة، يعيون يتعبوا ويتعبون. والفتيان يتعثرون تعثرا. الفتيان دول اللي بيعرفوا يتنططوا كويس، بالرغم من انهم يعرفوا يتنططوا كويس لكن ممكن يقعوا، يتعثرون تعثرا. واما منتظر الرب، اما النفس بقى اللي مستنية ربنا وواثقة في ربنا ومنتظر عمل الله ومنتظر الوقت اللي يحدده ربنا، فيجددون قوة. من يوم الى يوم. الانتظار ده مش انتظار سلبي، مش انتظار الانسان اللي مغلوب على امره المستسلم، لكن انتظار من خلاله الانسان يجدد قوة كل يوم. فن تجديد القوة ده فن، ازاي الانسان مهما الزمن طال لكن كل يوم ياخد قوة زيادة. ده صبر المسيح، صبر المسيح اللي بيدي الانسان قوة. قوة كأجنحة النسور، يرفعون اجنحة كالنسور. والنسر اسرع طائر، لما يطير يطير بسرعة النسر وبقوة النسر. يركضون ولا يتعبون، يجروا وما يتعبوش. يمشون ولا يعيون، ولا يصبهم اي اعياء. تلاحظوا ان كان المفروض الترتيب اللوجيك او المنطقي انه كان ابتدى الاول بالمشي، يمشون ولا يعيون، وبعد المشي يتطور الى جري، يركضون ولا يتعبون، وبعدين الجري يتحول الى طيران. دي تدرج السرعات، لكن هو خدها بالعكس. ما هو اجنحة النسور دي رمز لقوة الشباب. الشباب يعني واحد لسه متعرف جديد بربنا، يبقى عنده حماسة، يحس كده ان روح ربنا اداله اجنحة كالايه كالنسور. وبعد شوية لما يبقى راجل يبتدي تقل السرعة شوية فيركض، لحد ما يبقى شيخ يبتدي ايه يمشي. لكن في كل مرحلة من المراحل لا يتعب الانسان ولا يمل ولا يعيا. الشيخ ما بيقدرش يمارس الممارسات الروحية اللي بيقدر يعملها الشاب، ما يقدرش يعمل المطنيات زي اللي بيعملها الشاب، ما يقدرش يكون عنده الحماسة والرغبة والجهاد زي اللي عند الشاب. لكن حتى في شيخوخته مستمر فين؟ في المشي في طريق ربنا. محدش بيقف. في اللي بيطير وفي اللي بيجري وفي اللي بيمشي، لكن مفيش حد واقف، لان الكل بياخد قوة انه يكمل في الطريق نحو العودة الى اورشليم. الكل ساير في الطريق ناحية اورشليم الايه السمائية. محدش واقف، الكل بيسعى وبيقترب من الهدف. ده الروح اللي بيدينا أجنحة النصور لما بيحررنا من كل ثقل ومن كل عبودية ويقودنا في الحرية، حتى انه الروح يخلي من طبعنا طبع ملائكي، لنا أجنحة. مش لما يحبوا يتريقوا على واحد يعني عايش حياة روحية يقولوا له خدنا على جناحاتك، لينا جناحات لان احنا بناخد الطبيعة الملائكية، طبيعة الحرية، طبيعة العبادة بقوة وبرغبة. نعطى أجنحة النسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. رجاء وتعزية بيقدمها ربنا لشعبه بانه هيرجع مرة تانية الى اورشليم، نفس الرجاء ونفس التعزية ان احنا هنرجع لحد ما هنوصل اورشليم السمائية. في حد يحب يسأل حاجة؟ أيون عدد 9 ماله؟ طبعا الجبل العالي اللي هتنادي عليه المبشرة هو جبل الجلجثة اللي بتشاور عليه وبتقول هو ذا إلهك موجود على الصليب، منتهى الحب، منتهى القوة، منتهى الغفران، منتهى الخلاص. ده أنا عايز أقول بقى حاجة تانية، مين هي مبشرة صهيون؟ مين هي مبشرة صهيون؟ الكنيسة، الخدام، أكتر من كده كل نفس دقت عمل الله مفروض ان هي تخبر الآخرين وتتحول إلى مبشرة صهيون. هو ذا إلهك مش في مظهر الضعف اللي هو باين على الصليب، لكن ده أجرته معاه وزراعه تحكم له وبقوة يأتي. انصتي إلي أيتها الجبائر ولتجدد القبائل قوة ليقتربوا ثم يتكلموا لنتقدم معا إلى المحاكمة. من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه؟ دفع أمامه أمما وعلى ملوك سلطه، جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنذري بقوسه. طربهم مر سالما في طريق لم يسلكه برجليه. من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء؟ أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو. نظرت الجزائر فخافت أطراف الأرض، ارتعدت، اقتربت وجاءت، كل واحد يساعد صاحبه ويقول لأخيه تشدد. فشدد النجار الصائغة الصاقل بالمطرقة